شبكة مزامير آل داود تقدم. أولا أخوة المؤمنين والقرآن الكريم، ربنا علينا الشيخ محمد صبيح المشاوي ماذا يسرى من الذكر الحكيم. والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Thank you.